ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان جزاكم الله خيرا؟ لا بأس لا طيب لكن نسبة لا شفاء الإسلام الكريم يعني هنا لا نقلها على آخر لكن هدى طيب لا بأس إذا دعا به أو غيرها الدعوة كله طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.